بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقفنا عند قوله: باب سنة الجلوس في التشهد. وهو سوف يبدأ رحمه الله في تبويبات وتراجم في التشهد وأحكامه، نأتي عليها إن شاء الله. نسمع الباب أولا. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سنة الجلوس في التشهد. وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيها. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. فقلت: إنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني. وقال: حدثنا يحيى بن بكير. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سنة الجلوس في التشهد، يعني يريد ما هي الجلسة الشرعية أثناء التشهد، وقد جاء وصفها في الأحاديث. قال: وكانت أم الدرداء رحمه الله هي أم الدرداء الصغرى، واسمها هجيمة وقيل جهيمة الأوصابية الدمشقية، وهي ثقة فقيها. قال الذهبي في الكاشف: كبيرة القدر، توفيت سنة 81، وحديثها في كتب الستة، وهي من الطبقة الثالثة. أم الدرداء الصغرى هي من التابعيات وليست صحابية. وأما أم الدرداء الكبرى فهذه صحابية، واسمها خيرة بنت حدرد، وأفقه النساء في عصر التابعين، أفقه النساء في عصر التابعين ثلاث: أم الدرداء الصغرى هذه، وحفصة بنت سيرين، وعمرة بنت عبد الرحمن. أم الدرداء الصغرى الدمشقية، وحفصة بنت سيرين البصرية، وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية. وأم الدرداء رحمها الله لما توفي عنها أبو الدرداء خطبها معاوية، لكنها أبت وقالت إنها سمعت أبا الدرداء يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن المرأة تكون في الجنة مع آخر أزواجها، وإنها تحب أن تكون مع أبي الدرداء رحمه الله. قال: كانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، يعني تفترش رجلها اليسرى وتنصب رجلها اليمنى، أو تتورك في التشهد الأخير كما سيأتي. المقصود أن أم الدرداء رحمها الله كانت لا تجلس جلسة خاصة بالنساء، وإنما تجلس كما يجلس الرجل في الصلاة. وهذا الأثر يبين أنه لا فرق بين الرجال والنساء، أنه لا فرق، وهذا هو الأصل الشرعي. الأصل الشرعي كما قال عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال. فالأصل الشرعي أن ما ثبت من السنة في الصلاة في حق الرجال فإنه ثابت في حق النساء. قال: وكانت فقيها، يعني أم الدرداء لم تكن امرأة عادية، وهي حين تفعل هذا الفعل فإنما تفعله من علم ومن فقه. وكلمة وكانت فقيها هذا من كلام مكحول، وقد روى عنها مكحول الشامي، لأن هذا الأثر وصله المصنف الإمام البخاري في التاريخ الصغير من طريق مكحول باللفظ المذكور كما قال الحافظ في التقدير، كما قال الحافظ في الفتح. وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا من طريق مكحول، ولكن ليس فيه كلمة وكانت فقيها. فظن بعض الشراح أن كلمة وكانت فقيها أنها من الإمام البخاري، وليس الأمر كذلك. الحافظ يقول لأنهم لم يطلعوا على الأثر في التاريخ الصغير حيث رواه البخاري من طريق مكحول تاما بهذا اللفظ وكانت فقيها. إذن كلمة وكانت فقيها هذا من كلام مكحول تلميذها، مكحول الشامي العالم الفقيه مفتي وفقيه أهل الشام. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق التيمي المدني، وهو ثقة جليل توفي سنة 26 و100 من الطبقة السادسة، وحديثه الكتب الستة. قال ابن عيينة رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه. قال: حدثنا أبي وكان أفضل أهل زمانه. يعني عبد الرحمن أفضل أهل زمانه، وأبوه محمد أفضل أهل زمانه، أبوه القاسم، القاسم بن محمد. والقاسم بن محمد هو أحد الفقهاء السبعة، أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة. عن عبد الله ابن عبد الله، أنا عندي هنا عن عبد الله فقط، وهذا في سقط النسخة التي معي، فمن كان معه نفس النسخة فليستدرك. عن عبد الله ابن عبد الله. وعبد الله ابن عبد الله، عبد الله ابن عبد الله هو عبد الله ابن عبد الله ابن عمر، وهو تابعي ثقة سمي باسم أبيه وكني بكنيته. ليش كنية عبد الله بن عمر؟ أبو عبد الرحمن. وكان وصي أبيه، توفي سنة 500، وأخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني الكتب الستة إلا ابن ماجه. أنه كان يرى، يقول عبد الله أنه كان يرى عبد الله بن عمر يرى أباه يتربع في الصلاة إذا جلس، معروف التربع، يتربع في الصلاة إذا جلس، تربع كجلستي هذه، هذا التربع. يقول: ففعلته وأنا يومئذ حديث السن. يقول فعلته أي أنه تربع، وقوله وأنا يومئذ حديث السن كأنه يعتذر لنفسه، كأنه يعتذر لنفسه حيث وقع في هذا الغلط، حيث تابع أباه ولم يكن عنده العذر الذي عند أبيه. أبوه إنما تربع بعذر، وهو ظن أن هذه سنة، أن هذا مشروع، فتربع في الصلاة. والذي أوقعه في هذا الوهم وفي هذا الغلط هو ما اعتذر به لنفسه في قوله وأنا يومئذ حديث السن. يقول: فنهاني عبد الله بن عمر، نهاه أبوه عن التربع، وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، هذه سنة الصلاة، سنة الجلوس في التشهد أو في الجلوس بين السجدتين، السنة في الجلوس في الصلاة كما قال عبد الله بن عمر، أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. ولكن في هذه الرواية لم يبين وتثني اليسرى، ولكن لم يبين هل يفترشها أم يتورك، ولذلك البخاري ساق بعده حديث أبي حميد للتوضيح أكثر، وإنما البخاري أراد الأصل هنا، وإن كان هناك روايات أخرى كاشفة بينها الحافظ ابن حجر في الفتح، لكن البخاري رحمه الله أراد أن يبين الأصل، ما هي السنة، ما هي سنة الجلوس في الصلاة؟ هل هي التربع؟ الجواب لا، وإنما هي إما الافتراش وإما التبرك على ما بينه عبد الله بن عمر. يقول: فقلت إنك تفعل ذلك، يعني أن أنت تتربع في الصلاة. فقال: إن رجلي لا تحملاني. هذا عذر، هو الذي يجعله يتربع، رجله لا تساعده على أن يفترش أو أن يتورك. ففي هذا الحديث بيان سنة الجلوس في التشهد، بيان سنة الجلوس في التشهد، وهذا الذي يريده الإمام البخاري. وفي الحديث أيضا من الفوائد أنه يشرع للمصلي أن يتربع إذا تعذر عليه الافتراش أو التورك، أنه يشرع للمصلي أن يتربع إذا تعذر عليه الافتراش أو التورك، إما لمرض، لعلة في رجله، وإما لبدانة شديدة وسمنة شديدة في بدنه، يعني الإنسان يكون عنده سمنة شديدة ما يستطيع أن يفترش أو يتربع فإنه يجلس، وإما لكبر السن، تقدم في السن، ما يستطيع أن يفترش أو يتورك لسنه، فلا بأس بالتربع في هذه الحالة، كما قال عبد الله بن عمر: إن رجلي لا تحملان. وفي الحديث أيضا الإنكار، من فوائد الحديث أيضا الإنكار على من رأيناه يخالف في أحكام الصلاة، كان يخالف في جلوس أو يخالف في قعود أو يخالف في ذكر أو يخالف في قيام أو يخالف في تلاوة أو يخالف في هيئة، فإننا ننكر عليه ونبين له ونعلمه، لقوله هنا قال: فنهاني عبد الله بن عمر، يعني أنه نهاه عن التربع. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: وحدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد من محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء قال أبو صالح: عن الليث كل فقار. وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب أنه قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو حدثه كل فقار. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير المصري أنه قال: حدثنا الليث وابن سعد أبو الحارث الفهمي المصري أيضا الإمام عن خالد بن يزيد الجمحي المصري أيضا، وهو ثقة فقيه من الطبقة السادسة توفي سنة 39 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال عن سعيد، سعيد هو سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم المصري أيضا من الطبقة السادسة، توفي سنة 35 و100، وهو صدوق، وحديثه في الكتب الستة. وخالد بن يزيد الجمحي هو قرين لسعيد بن أبي هلال، كلاهما من الطبقة السادسة. عن محمد بن عمرو بن حلحلة المدني، وهو ثقة من الطبقة السادسة أيضا، وحديثه الكتب، وحديثه في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي. عن محمد بن عمرو بن عطاء القرشي المدني، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، وحديثه أيضا، بل حديثه الكتب الستة. إذن هذا الإسناد إسناد مصري، ثم انتقل إلى المدينة. قال البخاري رحمه الله: قال وحدثنا الليث. قال هذا الكلام ليس البخاري، وإنما هو يحيى بن بكير، لأن البخاري لم يدرك الليث ولم يحدث عن الليث، بل إن الليث توفي قبل أن يولد البخاري بعشرين سنة تقريبا. وحدثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب. يزيد ابن أبي حبيب أيضا المصري، فقيه أهل مصر، من الطبقة الخامسة، متوفى سنة 28 و100، وحديثه في الكتب الستة. ويزيد بن أبي حبيب من العلماء المشهورين. قال وحدثنا الليث قال عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد. يزيد بن محمد ابن قيس ابن مخرمة المطلبي، عن محمد بن عمرو ابن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء. إذن لو دققنا في الإسنادين، الإسنادان مدارهما على من؟ على الليث، على الليث. والليث يحدث بهذا الحديث عن ثلاثة من شيوخه، أليس كذلك؟ تأملوا معي، الليث يحدث عن كم؟ عن ثلاثة من شيوخه. من هو الأول؟ خالد بن يزيد الجمحي، والثاني يزيد بن حبيب ابن أبي حبيب، والثالث يزيد بن محمد المطلبي. إذن هؤلاء ثلاثة. ويزيد بن محمد المطلبي هذا مدني، أصله من المدينة ونزل مصر، وهو ثقة من الطبقة السادسة، وحديثه في البخاري وأبو داود النسائي. إذن يزيد بن أبي حبيب مصري وأصله من الأحباش، ويزيد بن محمد المطلبي مصري أيضا أصله من المدينة، هو مدني نزل لمصر. وخالد بن يزيد الجمحي أيضا مصري. هؤلاء المشايخ الثلاثة مصريون يحدث عنهم الليث هذا الحديث. طيب، الليث يحدث عن خالد من طريق خالد، الليث يحدث عن خالد بن يزيد، خالد يحدث عن سعيد بن أبي هلال عن محمد بن حلحلة. إذن كم في هذا الإسناد من هذا الطريق، كم بين الليث وابن حلحلة؟ اثنان، عن خالد عن سعيد. طيب في الإسناد الثاني كم بين الليث وابن حلحلة؟ ها، واحد، رأي واحد، إما يزيد بن أبي حبيب وإما يزيد ابن محمد ابن قيس بن مخرمة. ولذلك البخاري ماذا قال في الأخير هنا؟ قال وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب. ويزيد، ويزيد من محمد بن حلحلة، وسمع الليث من يزيد بن أبي حبيب. ويزيد هنا كلمة يزيد، إما أن يراد بيزيد هنا يزيد بن أبي حبيب، وإما يزيد ابن محمد من محمد بن حلحلة، وابن حلحلة من عطاء، من ابن عطاء، يعني من محمد بن عمرو بن عطاء. يعني كان البخاري رحمه الله يريد أن يقول أن العنعنات الواردة هنا كلها محمولة على السماع، لأن كل واحد منهم سمع من الآخر. نعود إلى متن الحديث. قال ابن عطاء أنه كان جالسا، عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه صحابي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه. جاء في بعض الروايات أنهم أنكروا عليه لما قال أنا أحفظكم لصلاة النبي، قالوا كيف وأنت أقلنا صحبة وأقلنا، فقال إني رمقت صلاة رسول الله أو حفظت صلاة رسول الله، أو كما قال، بمعنى أن يعني له عناية، بمعنى أن له عناية بها واهتماما بها وحفظا لها، والإنسان إذا اعتنى بشيء يحفظه، هذا المقصود، يعني أنه انفرده وتميز عنهم بأنه اعتنى بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام واهتم بها وحفظ كيف النبي يركع، كيف النبي يسجد، ماذا يفعل النبي، ولذلك تميز عنهم، ولذلك لما وصف الصلاة أقروه على ذلك وقالوا صدق، وكانوا نحو 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يقول أبو حميد رضي الله عنه رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، هذا تقدم معنا، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه أيضا تقدم، ثم هصر ظهره هذا تقدم أيضا، أي ثناه في استواء من غير تقويس، لم يجعل ظهره مقوسا على هيئة قوس، وإنما جعله مستويا معتدلا، وكما قلت في موضعه وفي حينه لو وضع إناء على الظهر فيه ماء لاستوى الماء، لاستوى منسوب الماء من الاعتدال والاستواء، استوى الظهر. يقول فإذا رفع رأسه يعني من الركوع استوى، أي اعتدل قائما، بقي قائما ويطمئن في هذا القيام حتى يعود كل فقار مكانه، ويعود هنا الفعل هنا عدي بنفسه بدون حرف جر، حتى يعود كل فقار مكانه، والمراد هنا بالفقار عظام الظهر، العظام الصغيرة المفاصل التي تكون في الظهر جمع فقرة. وفي راوي محدث مشهور اسمه يزيد الفقير، وهذا من الأسماء التي يعني ظاهرها غير حقيقة الاسم، يزيد الفقير، لم يكن فقيرا وإنما سمي بالفقير لأنه كان يشتكي من فقر ظهره فسمي الفقير، فهذه الفقار. والمراد هنا حتى يعود كل فقار مكانه، المراد أنه كان يعتدل اعتدالا مطمئنا، يسكن ثم يركع ثم يسجد عليه الصلاة والسلام. قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، هذا أيضا تقدم، وجاء في رواية ما يوضح هذه العبارة أكثر، ما المراد هنا بالافتراش والقبض، في رواية ونحى يديه عن جنبيه ووضع يديه حذو منكبيه، الإشارة توضح أكثر، ونحى يديه يعني هكذا فعل، نحى يديه هكذا عن جنبه، يباعد بين اليد والجنب، هذه المجافاة، ووضع يديه هذا الكف يعني وضع اليد حذو المنكب، هكذا السجود. وفي رواية جافى يديه عن جنبيه يعني ما يضم، هذا هو الضم، هذا هو عبر هنا بالقبض ولا قابضهما، ما المراد بالقبض هنا؟ هذا هو القبض، أن يضم اليد إلى الجنب، هذا القبض، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، وإنما كان يجافي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية فإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء منهما، أيضا هذا من المجافة، يفرج بين فخذيه ولا يضع بطنه على فخذيه، إنما يبتعد يرفع بطنه عن فخذه، إذن ينحي يده عن جنبه ويضع يده كفه حذو المنكب وأيضا يرفع بطنه عن فخذه، هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسجد. قال: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، يعني كان يضع بواطن الأصابع على الأرض. وقلنا نحن لو وضع المصلي أثناء السجود بواطن الأصابع، أصابع رجله يعني، بواطن أصابعه على الأرض، فين تكون متجهة؟ إلى القبلة، يستقبل بها القبلة. لكنه لو وضع ظواهر الأصابع على الأرض كيف تكون الأصابع؟ مستدبرة، وهذا خطأ لا شك. السجود يكون مقبولا، يعني ما أنا لا نقول أن السجود باطل أو ليس بصحيح، لكنه ليس على السنة. قال: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. هذا هو الافتراش، هذا الافتراش. وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى، يعني قدمها إلى الأمام ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، هذا هو التورك. إذن هذا الحديث فيه تفصيل وفيه بيان، رضي الله عن أبي حميد فصل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأفاد في بيانها. فالإجمال الموجود في حديث عبد الله بن عمر قد فصل وبين في حديث أبي حميد، والبخاري رحمه الله له ترتيب جميل جدا وله تنسيق رائق. في الأثر، أثر أم الدرداء رحمه الله، بين أن الجلسة في الصلاة لا فرق فيها بين الرجال والنساء، هذه قاعدة عامة. هذا أولا. في حديث عبد الله بن عمر بين الأصل في الجلسة كيف تكون، أنها لا تكون، لا يجلس المصلي متربعا، وإنما يثني، ينصب اليمنى ويثني اليسرى. في حديث أبي حميد بين البيان الشافي، فبين أن الافتراش يكون في التشهد الأول، وأن التورك يكون في التشهد الأخير. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، فأبو حنيفة وأصحابه ذهبوا إلى أن الافتراش يكون في التشهدين، مالك وأصحابه ذهبوا إلى أن التورك يكون في التشهدين، الشافعي وأحمد ومعهم أهل الحديث ذهبوا إلى التفريق بين الأول والأخير، وهذا هو الصحيح. في التشهد الأول يفترش، وفي التشهد الأخير يتورك. ولكن هنا في خلاف بين الشافعي وأحمد في الصلاة الثنائية، الصلاة التي من ركعتين، لأن الصلاة التي تكون من ركعتين هذه ما فيها إلا تشهد واحد، ما فيها إلا تشهد واحد، فهل يفترش أم يتورك؟ الإمام الشافعي قال يتورك، والإمام أحمد قال لا يفترش، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أن الافتراش هو الأصل، وإنما التورك يكون في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، ويكون في التشهد الأخير. لأن هنا أبو حميد رحمه الله قال: وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، إذن بيّن هنا أن التورك يكون في الركعة الآخرة. ثم بيّن البخاري رحمه الله أن عن الليث كلمة كل فقار، وقال ابن مبارك عن يحيى بن أيوب أنه قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو حدثه كل فقار. هذه طرق أخرى للحديث، لكن في النسخة التي معنا هنا ما في فرق بين هذه الألفاظ وبين لفظ الحديث الأصل، كل فقار، لكن جاء في بعض الروايات كل فقاره، كل فقاره بإثبات الضمير، وجاء في بعض الروايات أيضا كل قفاره أو قفار بالعكس، يعني القاف قبل الفاء. وقد استنكر العلماء هذه وقالوا هذا لعله من التصحيف، والصواب فقار، لأن القفار هذه إنما هي الصحارى، جمع مكان القفر مكان الخال، والله أعلم. بعدما بين البخاري رحمه الله الجلسة الشرعية في التشهد أراد أن يبين حكم التشهد، قال: باب من لم يرى التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. هنا سؤال يقول: هل البلوغ واجب في الزواج؟ لا، ليس بواجب، يشرع أن تزوج المرأة ولو لم تبلغ. والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة ولم تبلغ، كانت صغيرة عمرها 6 سنوات. وما حكم زواج رجل المرأة لم تبلغ؟ صحيح، ما في بأس، ولكن لا يأتيها، لا يدخل بها حتى تبلغ. وهل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها قبل أن تبلغ؟ نعم، هذا الصحيح، هذا الثابت والصحيح، كان عمرها 6 سنوات، ولما بلغت 9 سنوات بنى بها عليه الصلاة والسلام في المدينة، وعقد عليها في مكة قبل الهجرة، وبنى بها يعني دخل بها في المدينة، عمرها 9 سنوات. ما حكم التكني أبا الحكم وأبا حكم؟ لا، هذا غير مشروع، هذه الكنية النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها، أبو الحكم، فينبغي أن تترك هذه الكنية أبو الحكم هذه، ثم هي كنية أبو جهل. الله المستعان. يقول: في الجلسة بين السجدتين كيف تكون؟ في الجلسة بين السجدتين كيف يكون وضع اليدين؟ يعني كأن الأخ يعني يقول: هل نشير بالأصبع ولا ما نشير؟ الجواب: لا، وإنما الإشارة بالأصبع تكون في التشهد فقط، وأما في الجلسة بين السجدتين فإنك تضع يديك وضعا عاديا على الفخذين، يعني تضع الأصابع مفروشة على الفخذ، أصابع اليد اليمنى وأصابع اليد اليسرى، جيد، كما تفعل، يعني ما في فرق في هذه الجلسة، ما في فرق بين اليدين، لكن في التشهد تشير. وأما ما يفعله بعض الشباب كما نراه الآن، إذا جلس بين الجلستين أشار بأصبعه، هذا مذهب ضعيف. الحديث الوارد فيه أولا ضعيف، هو فيه حديث لكنه ضعيف، والعلماء الذين قالوا به، ولا أعلم أحدا قال به إلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين احتج بهذه الرواية وهي ضعيفة، واحتج أيضا بعموم، احتج بعموم حديث آخر كان إذا جلس في الصلاة أشار بأصبعه، أو كما جاء في الحديث هذا، قال: كان إذا جلس، ويحمل على كل جلوس في الصلاة، هذا ليس بصحيح. والحقيقة المسألة فيها بسط، فيها يعني، وأنا لي جواب في هذه المسألة موجود في الإنترنت، بينت فيه غلط هذا المذهب، إن هذا ليس بصحيح. رحمة الله على الشيخ ابن عثيمين، فإنه قال قولا مرجوحا وضعيفا، بل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة قال: هذه بدعة، ولم يقل بها إلا ابن عثيمين. الله المستعان، يعني الشيخ عبد الرزاق شديد معروف، الله يرحمه. بل هنا عندنا في هذا الموضع، أنا اليوم قرأت قاعدة أو ضابطا، صح أن أقول ضابط، قرأت ضابطا نقله الحافظ ابن حجر عن ابن رشيد عندكم في الفتح في شرح الحديث، شرح هذا الباب أو الباب الذي بعده، في ضابط ذكره، ضابط جميل جدا ومفيد، وفيه رد على هذا الكلام، فيه رد على ما قرره الشيخ ابن عثيمين من احتجاجه بالعموم. ابن رشيد يقول: إن إذا جاء في أحاديث صفة الصلاة كلمة جلوس، فيراد بالجلوس هنا الجلوس للتشهد، موجود الضابط هذا، احفظوه، والحافظ ذكره وأقره، فهذا فيه رد على احتجاج الشيخ بالعموم، هذا فيه رد على احتجاج الشيخ بالعموم رحمه الله. ومع الأسف على على على ضعف، والشيخ الألباني أيضا له كلام جيد في المسألة، وله رد جيد على الشيخ ابن عثيمين، لكن ما سمى طبعا، قال عالم من علماء الدول العربية، طب ابحث عن الدول العربية، لكن معروف أن هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، جيد، رد عليه وبين أنه هذا الكلام ليس بصحيح، وأنه مذهب ضعيف وقول ضعيف، رحمة الله على الجميع، لكن نحن نبين القول الصحيح. والآن كثير من الشباب مع الأسف يقلدون الشيخ ابن عثيمين في هذا المسألة، أراهم إذا جلسوا بين السجدتين يشيرون، يقلدون الشيخ على هذا القول المرجوح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.